تذهب بعض الأخوات للدعوة إلى منطقة مجاورة لإلقاء محاضرة وما ماثلها، فهل هذا جائز؟ هذا أمر تشكر عليه بشرط أن يكون أو أن تكون دعوتها للنساء وألا تسافر بدون محرم، وأيضا ننصحها بالجد والاجتهاد في هذا الأمر، لأن أعداء الإسلام يحرصون كل الحرص على تمييع المرأة وتضييعها وإبعادها عن دينها، فقد اتخذوها وسيلة لإبعاد المسلمين عن دين الله، فننصحها أن تجد وتجتهد وأن تدعو أخواتها للقيام بهذا، ولو طلب منها أن تلقي محاضرة للرجال فلا تفعل، فإن المرأة عورة كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ويقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول أيضا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة عورة وفتنة أيضا، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداكم. ثم هي نفسها وإن كانت داعية فهي ليست بمعصومة. نعم، دخل البلاء على القساوسة وعلى الرهبان والراهبات بسبب الاختلاط، فينبغي ماذا ألا تكون المرأة سببا لفتنة الرجال ولا تفتن نفسها، فجزاها الله خيرا. وواجب على كل عامل خير أن يساعدها على هذا الأمر، وننصحها أن تحذرهن من الشيوعية والبعثية والناصرية ومن الحزبية، وأن تعلمهن دين الله، والله المستعان.